إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم مسؤولون عن أسركم وعن أولادكم، فإنها مسؤولية عظيمة. وإن الآباء فطرهم الله تعالى على حب الأولاد والحرص على جلب المنافع لهم ودفع الشرور والأضرار عنهم. أيها المسلمون، إنه يجب على الوالدين أن يتقوا الله تعالى وأن يحرصوا على جلب المنافع والخير لأسرهم وأولادهم، لكن عليهم أن يجلبوا لهم الخير بالطرق الحلال وبالطرق التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذروا من اللجوء إلى الطرق التي لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن المحرمات التي يلجأ إليها كثير من الآباء لكي يجلبوا الخير لأولادهم أو يدفعوا عنهم العين والسحر وغير ذلك من الشرور، أنهم يلبسونهم التمائم ويعلقونها عليهم لرفع البلاء بعد نزوله أو منعه قبل نزوله، وهذا نوع من أنواع الشرك، لأنه فيه الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومعنى الآية أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتطلبون منهم جلب المنافع ودفع الأضرار من الآلهة الباطلة والتمائم العاطلة، أخبروني إذا أصابني مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل تقدر آلهتكم الباطلة وتمائمكم العاطلة على كشف ذلك؟ الجواب: لا. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم أن يقول للناس: قل حسبي الله، أي الله يكفيني ويكفي من توكل عليه واعتمد عليه في جلب الخير وكشف الضر. وهذه الآية يا عباد الله وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء إلا لله تعالى. فاتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا حوائجكم إلى الله، واحذروا من الذهاب هنا وهناك من الطرق المحرمة الشركية الخرافية التي يفعلها مع الأسف كثير من الناس، خاصة إذا مرض أولادهم أو كان أولادهم قادمين على امتحانات واختبارات، فبعضهم يذهب إلى عند بعض الكهان والقزانين أو بعض الطلبة الذين لا يعرفون إلا حفظ القرآن، فيكتبون لهم الحروز والتمائم، وهذا من الشرك بالله، خاصة إذا كانت تلك التمائم لا يعرف معناها، كأن تكون مكتوبة بطلاسم ونجوم وسهام لا يفهمها كثير من الناس لكن يفهمها السحرة. أيها المسلمون، إن اللجوء لدفع الضر وجلب النفع هو من العبادات التي يجب على المسلم أن يعرف كيف يتصرف حتى لا يعبد غير الله، لأن الله تعالى هو الخالق فهو الذي يستحق العبادة وحده. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله، أي إذا كنتم تعلمون هذا وهو الواقع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله تعالى شركاء وليس له شركاء، لأن الله تعالى هو الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا نعبد الله؟ لأنه هو الذي خلقنا. لماذا لا نعبد الأولياء والأشجار؟ لأنهم لم يخلقونا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، من الذي مهد لنا هذه الأرض وجعل لنا فيها الطيبات وأنزل وجعل السماء بناء؟ الله. من الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من هذه الثمرات؟ إذن إذا كان الله تعالى هو الذي خلق هذه الأشياء فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي نلجأ إليه بالطرق الشرعية ليدفع عنا الضر ويجلب إلينا النفع. فاتقوا الله أيها المسلمون والجأوا إلى الله، خاصة إذا كنتم في الشدائد أو كان أولادكم في شدة، لأن بعض الناس إذا رأى نفسه في شدة وتلك الشدة قد طالت فإنه يضعف ويأتيه بعض الشياطين من الإنس والجن ويقولون له: اذهب عند القزان الفلاني، اذهب عند الطلبة الفلانيين، يكتبون لك حرزا حتى تترقى في الوظيفة أو تبقى في المنصب الذي أنت عليه أو تدفع عن نفسك أو أولادك أو تجارتك أو سيارتك أو بيتك أو مالك العين والحسد. لا يا عباد الله، علينا أن نلجأ إلى الله في طلب الخير ودفع الشر وأن نحذر الشرك والخرافة، لأن الله تعالى هو الذي يتوكل عليه المتوكلون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الناس كلهم يتخذون أسبابا للشفاء من الأسقام والأمراض. كل الناس يريدون الشفاء من الأسقام والأمراض، كل الناس يحرصون على الخير حتى الكفار، لكن هذه الأسباب التي يسير عليها الناس تنقسم إلى قسمين: أسباب مباحة جائزة وأسباب محرمة ممنوعة. فأما الأسباب المباحة فهي ما ثبت جوازه ونفعه بالدين أو بالتجربة. كيف نعرف باللي حاجة مليحة نافعة؟ إما أن يكون الدين قد نص عليها في القرآن أو السنة، أو بالتجربة، لكن التجربة التي لا تخالف الدين، مثل الرقية بالقرآن الكريم والأذكار النبوية السنية، التداوي بالعسل وبالحبة السوداء وغير ذلك من الأدوية النافعة، سواء كانت شعبية أم علمية طبية، بشرط كونها نافعة غير ضارة، وبشرط أن نجعلها أسبابا. وأما الشفاء فهو من الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الإسلام حثنا على التداوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. حاجة كي حرمها ربي ينحل منها الشفاء. فبعض الناس اليوم يقولوا له خذ قطعة من لحم الخنزير واجعلها في الجرح يضرب سرعة، ما كانش منها. لو كان فيها الشفاء ما يحرمش ربي الخنزير. فالمحرمات من الله، يحرم شيئا لا يحرمه إلا لأنه يعلم أن ليس فيه الشفاء. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها المسلمون، والقسم الثاني من الأسباب أسباب محرمة، وهي تلك الأسباب التي يتعلق بها كثير من الناس كلبس الخيط. بعض الناس يلبس الخيط إذا كان عينه ترقص وتنغز فيلبس خيط في صبعه، ولا يدير لها خيط على عينه باش تحبس. هذا من الخرافات. وكذلك تعليق التمائم الحروز، خاصة الخامسة، والخامسة هذه فيها شرك. تعلمون ما معنى الخامسة؟ بعض الناس يقول له خموس وجبريل عليك. هذه الكلمة علينا أن نحذفها من ألسنتنا، وأن ننهى النساء خاصة عن قولها. خموس وجبريل عليك، على بالكم مش معناتها؟ يعني جبريل يحفظك وخمسة تاع الأولياء يحفظوك. وش خليته لربي سبحانه وتعالى؟ خموس وجبريل عليك. إذن هذا خطأ. الخامسة هذه تشير إلى خمس أولياء. خمس أولياء هم منهم حاكمين العالم. سبحان الله، ولي الله مات، الذي مات الله يرحمه، هو يحتاج إلينا. بعض الناس يقول سيدي فلان الله أكبر يحتاجني أنا. نعم، مين؟ لأنه مات. العداد، عداد الحسنات تاعه توقف، أما أنت العداد تاعك الكونتور تاعك ما زال يمشي. فهذاك الولي اللي مات يحتاج منك دعوة تدعو له بالمغفرة والرحمة. إذن الأموات هم الذين يحتاجون إلى الأحياء وليس العكس. ولكن كثيرا من المسلمين ومعهم بعض مشايخ الضلال يزينون للناس أننا نحن الأحياء نحتاج إلى الأموات، وهذا انتكاس في التفكير والفطرة. إذن من الأمور المحرمة والأسباب المحرمة لبس الخيط، والخامسة والإبرة. بعض الناس يجعل الإبرة في الشمسية تاع السيارة باش ما يضربولوش السيارة بعين. وكذلك الحروز التي تكتب بالطلاسم، حتى بعض الطلبة يحفظوا القرآن يروحوا لهم الناس يكتب له، كي تفتح هذاك الحرز تصيب سهام ونجوم وكلمات، حرف الزاي، حرف الراء، حرف الطاء. لا يجوز تعليق هذه الأمور، هذه فيها استدعاء للجن، فيها اتصال بالجن. كذلك الودعة، الودعة التي يبيعها كثير من التجار خاصة في الأسواق الشعبية، يعلقونها في المهد تاع الطفل، في الدوح تاع الطفل. هذا كله من الخرافات. وكذلك الدراهم القديمة، بعض الناس يخبي درهم أو دينار قديم أو عملة قديمة يخليها في جيبه، يقول تجلب النفع، ويسموها باللغة الفرنسية بورت بونور باش تجيب الدراهم. هذه كلها من الخرافات يا عباد الله، هذه كلها أسباب محرمة. وكذلك صفحة أو صفيحة الفرس، الصفيحة تاع العود يعلقوها على الباب أو على الدكان. وكذلك عجلات السيارة، نحن هنا في الوسط الحمد لله انتشر الخير، اذهبوا هنا وهنا في الشرق والغرب ترون ما ترون بيتا إلا وهو معلق بنو بنو. علاه؟ لأنه هو رقم خمسة باللغة الهندية، رقم خمسة باللغة الهندية. يعني الآن هذه عجلة السيارة احتمنا عليك، هذه كلها خرافات. ومن هنا يدخل علينا الأعداء. إن الاستثمار الفرنسي لما دخل إلى بلادنا وجد مثل هذه الأمور فغذاها وقواها ونشرها، حتى إنه كان يأتي إلى بعض القرى فيضرب القرى بالمدافع، ثم يأتي إلى قبر ولي فيضرب، ولكن يضرب بقذيفة فارغة، فيقول الناس شيء لله سيدي فلان ما قدرولوش. إذا كان الاستعمار الفرنسي يعترف بالأولياء، لماذا جاء يستعمرنا؟ يروح لبلاده. إذا كان ولي الله ما قدرولوش، على ما يخرجهمش ولي الله؟ على خلاهم يقعدوا 130 سنة حتى أصبحنا اليوم نقاسي ونعاني من الجهل ونعاني من الاضطرابات ومن القلق. إن كثيرا من الأمراض التي هي فينا خاصة من القلق والكره كما يقولوا الديكوتاج كره، هذا كله من أسبابه الاستعمار الفرنسي. حتى قال فرانسانو الذي كان مع الثورة الجزائرية وهو لم يكن مسلما وكان طبيبا للأمراض النفسية، قال إن أكثر الأمراض النفسية التي مصاب بها الشعب الجزائري بسبب الاستعمار الفرنسي. إلى اليوم ما ترون الآن من الاضطرابات والكره والقلق والإنسان كاره حياته من نتائج الاستعمار الفرنسي الذي يتمنى بعض الناس أن يعود. مع الأسف يتمنى، يقول لك كان غير تعود تولي فرنسا، ترجع فرنسا تريد أن يزيدوننا تبارا على تبارا ومرضا على مرض. إذن يا عباد الله، هذه الخرافات يغذيها الأعداء ويغذيها الجهال إلى اليوم، وكلها أسباب محرمة وتعليقها شرك بالله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. إن الرقى، الرقية التي فيها الشرك وفيها الاستعانة بغير الله، شرك. والتمائم كذلك شرك. والتولة، تولة حرز تكتبه المرأة حتى يحبها زوجها. بعض الناس إذا رأت زوجها معرضا عنها تذهب عند بعض الناس يكتب لها تولة حتى يرجع إليها زوجها، وهذا كله من الشرك. أيها المسلمون، قد يقول قائل: أليس العين حق؟ أليس هناك ضرب من يأتي من طرف الحسد والعين والجن؟ فالجواب بلى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، رواه البخاري ومسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، رواه البزار وغيره وهو حديث حسن. يعني أكثر من أمة ليموت بعد قضاء الله وقدره بالعين. الإنسان يكون لبس عليه حتى يمرض فجأة، العين 90% من الأمراض أسبابها العين، إما من الجن وإما من الإنس. فما هو العمل؟ حرمتم علينا التمائم، حرمتم علينا الرقية، واش نديروا؟ لا لا لا، لا تخف، إن الله تعالى حكيم ورحيم، لا يحرم علينا شيئا إلا أعطانا بدله أضعافا أضعافا والحمد لله. فقد حرم علينا الخمر وأعطانا الطيبات، وحرم الخبائث وأعطانا الحلال. وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. إذن مليح دير الرقية، ولكن عليك أن تلتزم بالشروط. ما هي الشروط؟ أولا ثلاث شروط. الأول أن تكون الرقية بأدعية مشروعة، ما تقولش خموس وجبريل، ما تقولش يا سيدي فلان غطيه بالحافك، يا سيدي فلان، سيدي فلان جيت قاصد أجيني في المنام نبرة، يعني كلها لا يجوز. عبد القادر يا فعلان داوي حالي، هذا لا يجوز. هؤلاء جهال مساكين ما يعرفون، لا تقلدوهم ولا تغنوا أغنياتهم هذه أو غيرها. كذلك يا عباد الله أن تكون بلغة مفهومة، أما أن يتكلم بكلمات غير مفهومة فهذه الرقية لا تجوز. وكذلك أن تعتقد أن تلك الرقية هي سبب، وأما الشفاء والنفع فهو بيد الله سبحانه وتعالى. أما الرقية التي لا تجوز فهي التي تشتمل على دعاء غير الله، أو كانت طلاسم لا يعرف معناها. إذن إذا أردنا أن نرقي أنفسنا ونرقي أولادنا وأموالنا وأزواجنا، ماذا نفعل؟ علينا بقراءة الإخلاص، سورة الإخلاص ثلاث مرات، والمعوذتين ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. كاين بزاف المسلمين ما يديش الرقية كاع، ما والو يصلي وخلاص، ما يعرفش قاعد الرقيه هذه، ما يعرفش قراءه. ثم يقول لك راني مريض، راني كاره، التجاره ما تمشي مليح. يا اخي دير الرقيه لنفسك، كذلك اذكار الصباح والمساء. كثير من الناس يدخل للدار ما يقول السلام عليكم، ما يقول بسم الله، يدخل للمرحاض قبل ما يدخل، يدخل هكذاك ممكن يضربك جن الداخل، لان الشياطين تحب هذيك الاماكن الوسخه. فقبل ما تدخل قول بسم الله، يدخل للحمام لكي يغتسل وحده، يعري روحه، يجوز ما دام وحده لا يراه احد، بس ما يسميش ربي، ما يقولش بسم الله، ممكن جن يضربك بالعين، لا باس عليه، حتى يقول لك مريض بالسرطان لا باس عليه، دخل يغتسل خرج مريض بالسرطان. الشيطان يضرب الانسان خاصه المسلمين، ولكن الله اعطانا السلاح، لا تخافوا، اعطانا السلاح والحمد لله. كذلك الرقيه في الماء، انسان يرقي في الماء، ماشي لازم تديها للامام، ارقي روحك، علموا نفوسكم تركوا ارواحكم، ماشي لازم تجي عند الامام، سد القرعه واقرا فيها الفاتحه، الاخلاص، ايه الكرسي، المعوذتين، واشرب ورش على روحك، دوش بها، اعطيها لاولادك، رش الدار. وقد فعلها كثير من السلف الصالح. كذلك سورة البقرة في البيت، بعض الناس يقول لك راهم يروحوا لي دراهم، نحط دراهم في الخزانة ما نصيبهمش، ما كان حتى واحد. نعم الجن قد يسرق، فماذا تفعل؟ إذا أغلقت الباب قول بسم الله، أغلقت المحفظة تاعك، التصدام تاعك، قول بسم الله، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وإقرأ سورة البقرة أو اجعل شريطا لسورة البقرة. كذلك تعويذ الأطفال، حط يدك على رأس الطفل اللي ما يعرفش يقرأ، واقرأ له أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي حشرة أي حيوان، ومن كل عين لامة، كل عين حاسدة. التبريك عند النظر، كي تشوف واحد مليح لابس مليح ناكل مليح قول الله يبارك، ما تقولش شحال شاب هذيك الطوموبيل، شحال شاب هذيك الفيلا، تضربها بعين وانت لا تعلم. والعين قد تكون من من من اعجاب، قد تكون من حسد، وقد تكون من اعجاب. قد تضرب نفسك بالعين، اذا نظرت الى نفسك في المراه وقلت راني شباب، راني مزيان هذا الشهر، وما تقولش الله يبارك، تضرب نفسك باعجاب. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا راى احدكم ما يعجبه من نفسه او في ماله أو في أخيه، الله أكبر، فليبرك، فإن العين حق. نعوذ أنفسنا، الله يبارك، الله يبارك، حتى تتعود على هذه الأمور. فاتقوا الله أيها المسلمون، والجأوا إلى الله تعالى القوي المتين الرحيم، وابتعدوا عن تعليق القلب بغير الله، واحذروا الخرافات والتمائم والرقى الشركية، حتى يحفظنا الله تعالى من شياطين الجن والإنس. إذا حققنا هذه الأمور، حتى الأعداء الذين اليوم يضغطون على البلاد الإسلامية خاصة العربية، يضغطون عليهم، إذا متنا العلاقة بالله فإن الله يدافع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أنزل عليهم العافية يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال والأسقام يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض الديون عن المسلمين، واكشف هموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، واجعله يا رب العالمين متاعا إلى حين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلحنا وأصلح والدينا وأولادنا وجيراننا وكل المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.